إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك عن القراءة في الشرح الصغير، كلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله. وكنا في آخر مجلس، ولا زال كلام موصولا حول التعليق على كتابي أو بابي الحج والعمرة. وقد شرعنا في الدروس الماضية في فصل محظورات الإحرام، فصل محظورات الإحرام، إلى أن وصلنا إلى قوله: وحرم به وبالحرم تعرض لحيوان بري وبيضه، وإن تأنس أو لم يؤكل وزال به ملكه عنه، فيرسله إن كان معه لا ببيته ولو أحرم منه، فلا يستجد ملكه إلا الفأرة والحية والعقرب والحداءة والغراب كعادي سبع إن كبر، وطير خيف منه إلا بقتله، ووزغ لحل بحرم، ولا شيء في الجراد إن عم واجتهد، وإلا فقيمته طعاما بالاجتهاد إن كثر في الواحدة لعشرة حفنة كتقريد البعير، وفي الدود والنمل ونحوهما قبضة، وهنا ضبطه قبصة لكن المحشي ضبطه قبضة، والجزاء بقتله مطلقا ولو برمي من الحرم أو له أو مرور سهم بالحرم أو كلب تعين طريقه أو إرساله بقربه فأدخله وقتله خارجه أو على كسبع أو نصب شرك له وبتعريضه للتلف ولم تتحقق سلامته، وفي بعض النسخ ولم يتحقق سلامته، وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل وبسببه كحفر بئر له أو طرده فسقط أو فزع منه فمات، لا حفر بئر لكماء أو دلالة أو رمي له على فرع أصله بالحرم أو بحل فتحامل ومات فيه. ثم قد تعدد وتعدد بتعدده إلى آخره. نعم، في هذه القطعة من الكتاب يتكلم عن أحكام الصيد، شرع يتكلم في أحكام الصيد، فقد سبق معنا أو معروف أن من أحكام الإحرام ومن محظورات الصيد. قال الله عز وجل: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فالصيد من محظورات الإحرام وتتعلق بأحكام خاصة، ثم ولهذا قال: وحرم به، أي بالإحرام وبالحرام، هذا سبب آخر لتحريم الصيد. فالصيد في الحرم محرم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيده، من باب أولى أنه لا يصطاد. وقد قيل إن قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ونحو ذلك يمكن أن يشمل الذي في الحرم، باعتبار أن أحرم بمعنى دخل الحرم، مثل أتهم إذا ذهب إلى تهامة، وأنجد إذا ذهب إلى نجد مثلا ودخله، وأصبح إذا دخل في الصباح، وأمس إذا دخل في المساء، وكذا، فأحرم إذا دخل الحرم، قيل هكذا قيل أيضا. وعلى كل فحتى إذا لم يثبت بالقرآن فقد ثبت بالسنة، فبالتالي يحرم. والله عز وجل قال يعني على كل حال هذا يحرم الصيد بسببين: إما بالإحرام ولو كان خارج الحرم، فإن الإنسان مثلا إذا أحرم من دويرة أهله أو أحرم من الميقات وهو ما زال في الحل لم يدخل حدود الحرم، والمقصود بحدود الحرم حدود حرم مكة جميعا، ليس مقصود به المسجد الحرام. الآن الناس يقولون حرم يقصدون به المسجد، لا، الحدود الكامل للحرم المكي من بعيد، يعني من أطرافه. وقد تكلم الشيخ خليل عن حدود الحرم، أنه مثلا من عندي التنعيم مثلا، ومن عندي كذا، ومن عندي كذا، من كل الجهات ذكره. فهذه الحدود لا يجوز فيها الصيد ولو لحل، حتى لو كان إنسان غير محرم لكنه داخل حدود الحرم فلا يجوز له أن يصطاد. وكذلك إذا كان محرما ولو خارج الحرم، ومن باب أولى إذا كان محرما في الحرم، فقد اجتمع فيه سببان للمنع: الإحرام وكونه بالحرم. متى يجوز الصيد؟ لا يجوز الصيد إلا لحلال في الحل، يعني لشخص غير محرم وهو في نفس الوقت خارج حدود الحرم. ماذا يحرم بالإحرام أو بالحرم؟ تعرض لحيوان بري وبيضي، مجرد التعرض له يحرم، فضلا عن اصطياده بالفعل. لحيوان بري خرج به صيد البحر، فالله عز وجل قد أحله حتى للمحرم، فلو أن محرما اصطاد سمكا مثلا جاز له ذلك. ولهذا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. لحيوان، وسيذكر الدردير ما يفيد أن الحيوانات البرمائية ما بالاصطلاح الحديث يغلب فيها جانب البر، فأيضا لا يجوز التعرض لها كالضفادع وطيور الماء ونحو ذلك. وبيضه سيذكره في الشرح يعني، وبيضه سيأتينا في الشرح وقد ذكره. وبيضه كذلك البيض إذا كان مثلا طائر، إذا كان مثلا هناك طائر يبيض فلا يجوز التعرض لبيض، مثلا بيض النعام هذا لا يجوز التعرض له. وإن تأنس حتى ولو كان في الأصل وحشيا، والوحشي هو الذي ينفر من الناس، هذا هو المقصود، وليس معنى الوحش المفترس، فهناك فرق بين الوحشي والمفترس. فالغزال وحشي، الأصل فيه أنه وحشي، فلو تأنس غزال وصار يألف الناس فهو يمنع التعرض له نظرا لأصله، فهذا هو معنى وحش، ليس معنى الوحش المفترس. أو لم يؤكل حتى ولو كان بريا محرم الأكل كخنزير بري مثلا، يعني المقصود أنه حتى ولو كان محرم الأكل فإنه لا يجوز التعرض له. نعم، مثل الخنزير. وقد يكون المعنى، وهذا يحتاج إلى مزيد تحرير، أن الحيوان البرية يحرم التعرض له مطلقا، سواء كان إنسيا أو وحشيا، سواء كان جائز الأكل أو حرام الأكل، لا يجوز التعرض لحيوان بري بالإحرام ولا بالحرم. لكن سيأتي أنه لا يدخل فيه الإوز والدجاج ونحو ذلك، فالظاهر أنه المقصود به الصيد الذي هو أصله وحشي. نعم، وإن تأنس، وهذا الذي ذكره في الشرح، أنه أن مقصود به وإن تأنس أنه كان وحشيا فتأنس، فلا يجوز نظرا لأصله. وكذلك فعل هذا المقصود بالخنزير، والله أعلم، يعني أنه خنزير باعتبار أنه قد يصطاد مثلا عند الكفار أو كذا، والله أعلم. الشاهد أن الصيد ولو كان محرم الأكل فإنه لا يجوز اصطياده. وزال به ملكه عنه فيرسله إن كان معه لا ببيته، أي أنه إذا حصل واحد من السببين السابقين فإنه يزول بذلك، عفوا، إذا حصل إحرامه يزول بذلك ملكه عن الصيد. فلو كان اصطاد صيدا قبل الإحرام فأحرم وهو معه فإنه يزول ملكه عنه ويجب عليه أن يرسله. لهذا قال: وزال به ملكه عنه فيرسله إن كان معه لا ببيته. أما إذا كان هذا الصيد مودعا ببيته ثم أحرم فلا يلزمه إرساله، إنما يلزمه إرسال ما معه من الصيد، لا يجوز له أن يواصل اصطحابه وهو محرم. طيب إذا كان في البيت صيد وأحرم من البيت، في البيت هل يجب عليه أن يرسله من بيته كما لو كان في قفص معه في سفري مثلا؟ لا، ولهذا قال: لا ببيتي ولو أحرم منه، أي من بيتي. فلو أنه أحرم ببيته وفيه صيد كان قد اصطاده فلا يلزمه إرساله. وأما لو كان أحرم مثلا من الميقات أو قبله وبعده ومعه قفص فيه صيد لوجب عليه إرساله. أو الفرق بينهما كما ذكر المحشي أن القفص ينتقل بانتقاله، ففي نوع استحاب للصيد وهو محرم وهذا لا يجوز. أما الذي في بيته فلا ينتقل بانتقاله، فهو ليس لا يعد مصطحبا له مثلا أو آخذا له أو واضعا يعني يده عنه، وإنه مجرد ملك يعني منفصل عنه في المكان، فهذا لا بأس به. فلا يستجد ملكه، يعني لا يجوز له أن يحدث امتلاكا للصيد حتى لو لم يصطده، لكن مثلا اشتراه وهو محرم هذا لا يجوز. أو مثلا يقبل هبة من شخص أهدى له صيدا لا يجوز، لأنه عندهم لا يجوز له وضع يده على صيد. فأي ملك اختياري لا يجوز، الملك الاختياري للصيد لا يجوز وهو محرم. لا يستجد يعني لا يحدث سببا جديدا للملك. ثم ذكر المستثنيات تبعا للحديث التي يجوز قتلها في الحل والحرم والإحرام، قال إلا الفأرة وما أشبهها من قوارض الثياب والحية والعقرب والحداءة على وزن عنبة وهي طائر يخطف اللحم والغراب وأمثال طبعا وأمثال ذلك من الطيور المؤذية يعني والغراب. وهل يلزم أن يكون أبقع يعني فيه بياض؟ قالوا المعتمد في المذهب لا ما يلزم. كعادي سبع وهو المشار إليه في الحديث بالكلب العقور، فليس مختصا بالكلب بل من باب أولى كل ما عقر من السباع كالنمور والذئاب ونحو ذلك كله يدخل في هذا، بل قالوا هي كلاب. وقد جاء في القصة المذكورة في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك على ابن أبي لهب، فجاءه سبع فأكله أو يعني وثب عليه، فقالوا هذا يدل على أنها كلها كلاب. وعموما سواء دخل من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، لأن كون وصف الكلب بأنه عقور يشعر بأن العلة في العقر، وهذا موجود مثله وأشد منه في الأسود والنمور والذئاب ونحو ذلك. إن كبر يشترط في السبع العادي أن يكون كبيرا، أما الصغير فيكره قتله لأنه لا يستطيع أن يهجم على الإنسان أو على ما يمتلك الإنسان من بهائم مثلا أو نحو ذلك. وطير أما بعض ما تقدم ففيه الخلاف، قال الشيخ خليل وفي صغيرهما خلاف، أما عاد السبع فيشترط فيه أن يكبر، وكبر يكبر هي التي بمعنى تقدم في السن، أما كبر فهي في يعني في العظم سواء كان عظما خلقيا أو معنويا، كبرت كلمة تخرج من أفواهه هذه كبر يكبر، وكثير من الناس لا يفرق بينهما. ففي السن لا يقال كبر ولا يكبر، الناس بعضهم يقول يكبر في السن وهذا ليس بجيد، إنما يقال يكبر في السن، ولهذا إسرافا وبدارا أي يكبر أي يتقدم أو يعني يزيد سنهم تقدم، فنقول كبر يكبر في مثل هذا، وأما كبر يكبر فهو في العظم سواء كان حسيا أو معنويا. وطير خيف منه، كذلك الطيور المؤذية كلها تلحق بهذا إذا كان يخشى منها، خيف منه إلا بقتله يعني لا يندفع أذاه إلا بالقتل، لكن قالوا المحرم لا يقتل إلا بنية دفع أذاه ولا يقتل بنية ذكاته، فإنه لا يجوز له تذكية مثل هذا. ووزغ لحل بحرم، الأوزاغ وهو الذي يسمى في عرفنا بالضب وليس بالضب، هو ليس هو الضب المقصود في اللغة الأحاديث، الوزغ الذي يسمى أيضا عند بعض الناس بسام أبرص وبعضهم يسميه بالبرص مثلا مثل أهل مصر، هذا يجوز قتله، وكانت عائشة لها رمح لقتل الأوزاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ في المدينة والمدينة حرم، لكن من الذي يقتله؟ يقتله الحلال في الحرمين مثلا أهل المدينة وأهل مكة أو حتى غيرهما ممن نزل في مكة والمدينة وهو غير محرم، يجوز له أن يقتل الوزغ، أما المحرم فلا يجوز له قتله، وإن كانت القاعدة التسوية بين الحرم والإحرام، لكن هنا خرج عنه لأن قالوا لأن الإمام مالكا رأى أن الأوزاغ لو تركت ستكثر في البيوت، فبالتالي رأى أنه يشرع لأهل الحرمين قتل الأوزاغ ولمن معهم يعني ينزل، أما المحرم فالإحرام مدته قصيرة يعني لا لن يمثل له مشكلة كبيرة كونه لا يقتل الوزغ، خلاف من نزل في هذا المكان وسكن فيه إنها تتكاثر وقد أمر بقتلها وهو دائما مقيم فيها مثلا أو قد تطول مدة إقامته. ولا شيء في الجراد، فكل من كان حلالا حتى نفس هذا المحرم بعد أن يحل يجوز له أن يقتل الوزغ في الحرم لأنه مؤذن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وفي بعض الأحاديث أنه كان ينفخ النار على إبراهيم. ولا شيء في الجراد إن عم واجتهد، الجراد في الأصل صيده، فالأصل أن الصيد كما يأتي إذا قتل ففيه الجزاء، والأشياء الخفيفة فيها يعني الصغيرة أو كذا فيها إطعام، لكن الجراد لا شيء فيه بشرطين إن عم واجتهد. الجراد معروف أنه أحيانا تهجم أسراب كبيرة جدا من الجراد بحيث الإنسان يقتلها حتى ولو لم يتعمدها، مهما حاول أن يجتنبها أحيانا لا يستطيع أن يمشي أصلا من كثرتها، ولهذا قال إذا كان الجراد عم وكثر جدا وهو اجتهد في عدم قتله فقتله بغير قصد منه لا شيء عليه. ويفهم من هذا أنه إذا لم يعم أو عم ولم يجتهد فعليه قيمته طعاما، ولهذا قال وإلا إذا لم يعم أو عم ولكنه لم يجتهد فقيمته طعاما بالاجتهاد إن كثر، فيخرج قيمته طعاما بالاجتهاد، يقدر قيمته ما يقابلها مثلا من الطعام فيطعمه، لكن هذا إن كثر الجراد الذي قتل. وفي الواحدة لعشرة حفنة، إذا كان جراد واحدة جراد أو قتل جرادتين أو ثلاثا إلى عشرة فيطعم حفنة فقط يعني شيء يسير. كتقريد البعير، التقريد انتزاع القرادي الذي حشرت يعني تلصق بالبعير وكذا وتؤذيه، وكان الناس يعتمدون على الإبل في التنقل والسفر فالحجاج يحتاجونها، فربما قردوا البعير يعني أزالوا عنه هذا القراد انتزعوه منه، فهذا فيه حفنة أيضا، ولعله تقدم شيء من ذلك. وفي الدود والنمل ونحوهما قبضة، هكذا ضبطها المحشي قال بالضاد المعجمة، وهنا ضبطوها قبصة، وقالوا قال المحقق للمتن هنا القبصة ما أخذ بأطراف الأصابع، لكن الذي في الحاشية أنها قبضة بالضاد المعجمة، نص عليه المحشي وقال القبضة دون الحفنة يعني شيء أقل من الحفنة. والجزاء بقتله مطلقا يعني يجب في قتل الصيد الجزاء كما قال الله عز وجل، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم إلى آخر الآية، ومن قتله منكم متعمدا نعم. والجزاء بقتله أي بسبب قتله مطلقا يعني سواء كان متعمدا أو مخطئا أو ناسيا لإحرامه مثلا أو جاهلا بالحكم أو جاهلا بالواقع يعني بأن هذا الصيد مثلا ظنه مثلا سبعا عاديا فضربه فتبين أنه غزال مثلا، كل هذا فيه الجزاء. وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الجملة أن المخطئ عليه جزاء الصيد. وأما قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فيقولون لا أخذنا بمفهومه، يقولون المتعمد جاء في نص الكتاب وغير المتعمد جاء في السنن والآثار أنه عليه الجزاء، فهذا من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، فيكون لا إثم عليه لكن عليه الجزاء، وقد يكون قيد بالمتعمد لأنه رتب عليه أكثر من أمر الجزاء والوبال والإثم وكذا، أما الذي قتله مخطئا فلا إثم عليه ولكن عليه الجزاء عند عامة أهل العلم. وبعض العلماء حتى في المذهب أخذوا بأن المخطئ لا جزاء عليه، لكن المشهور المذاهب الأربعة فيما أحسب أن عليه الجزاء ولو كان مخطئا، وقد قال الزهري التابع الجليل، هذا ثبت بالقرآن وهذا ثبت بالسنة. وفي الآثار أن عثمان كان نائما، فجاء يعني شيء كأنه يزعجه، ما أدري طائر أو كذا، فأراد التابعي أن يدفع عنه حتى لا يزعجه، فكأنه هشه أو كذا، فذهب جهة حية فنهشته أو كذا. فلما استيقظ عثمان أخبره، قال حصل كذا وكذا كذا، قال عليك الجزاء، فقال إنما فعلته من أجلك، قال وأنا شريكك في الجزاء، مع أنه هو أصلا لم يصطدهم، وإنما فقط أبعده يعني، ولم يتعمد أن يدفعه جهة الحية، فضلا عن من قتله لكنه لم يتعمد، هذا لم يتعمد سبب القتل فقط، ومع ذلك حكم عليه عثمان بأن عليه الجزاء، وهو من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة. فكانه سد للباب، لأن الناس قد يتساهلون مثلا إذا كان قيل لهم الخطأ لا شيء فيه، والناس لا شيء فيه، والجاهل لا شيء فيه، قد يتوسع، أما إذا حسم الباب فيكون فيه رد، والله أعلم. والجزاء بقتله مطلقا، ولو برمي من الحرم أو له أو مرور سهم بالحرم، هذه صور نص عليها، لأنه إما أن فيها خلاف أو قد يتصور أنه لا جزاء فيها. برمي من الحرم، هذا شخص هو في الحرم والصيد في الحل، فرماه فعليه الجزاء لأنه هو في الحرم، فهو اصطاده وهو في الحرم، وإن كان الصيد نفسه في الحل. أو له، هذه بالعكس، هو خارج الحرم خارج الحدود والصيد في الحدود، فرماه، فهذا واضح طبعا لأن القتل حصل داخل الحرم. أو مرور سهم بالحرم، هذه أغرب من التي قبلهما أو من اللتين قبلها، وهو أن يكون الرجل مثلا أو الصائد في الحل والصيد في الحل، وبينهما مثلا طرف من الحرم، فمر السهم فاخترق هذا الطرف من دخله من جهة وخرج من جهة وأصاب الصيد، الرجل والصيد كل منهما في الحل، لكن مجرد مرور السهم بالحرم عند المالكية يوجب الجزاء لأنه اخترق الحرم. أو كلب تعين طريقه، كذلك نفس هذه الصورة لكن بكلب، أرسل كلبا فمر على طرف الحرم وهو داخل يعني وهو ذاهب إلى الصيد، مع أن الصائد في الحل والصيد في الحل، لكن الكلب اخترق طرف الحرم هذا وخرج من الجهة الأخرى وصاده خارج الحرم، فعليه الجزاء، لكن بشرط، قال لك تعين طريقه، يعني أنه لم يكن له طريق أخرى، لأن هذا كأن الصائد واضح أنه يعني يعلم أو يغلب على ظني على الأقل أنه سوف يمر بالحرم. ويفهم من هذا مفهوم هذا القيد أنه لو كان له طريق، إذا كان له طريقان، واحد يمر بالحرم واحد لا يمر بالحرم، فمر بالتي بالحرم دون الأخرى فلا جزاء عليه. لماذا؟ لأن الكلب له شيء من الاختيار بخلاف السهم، لهذا السهم ليس فيه تفصيل، لأن السهم لا يختار، لا يمكن أن يقول أنا سأمر من هنا أو أمر من هنا، وإنما هو على حسب رامي. أما الكلب فقد يغير، قد يريد مثلا الصائد له أن يمر بالطريق الذي خارج الحرم فيخالف الكلب ويذهب، أو مثلا الصيد يغير مكانه فيتبعه الكلب فيدخل في الحرم ويخرج من الجهة الأخرى. فإذا كان الصائد في الحل والمصيد في الحل والكلب بغير اختيار من الصائد دخل الحرم وخرج فقتله خارج الحرم والصيد أصلا ليس في الحرم ولم يدخل الحرم فلا جزاء. وهذا القيد قيد به ابن شاس وابن الحاجب والشيخ خليل، قيدوا بقوله تعين طريقه. أو إرساله بقربه فأدخله وقتله خارجه، كذلك مما فيه الجزاء إذا أرسل الكلب بقرب حدود الحرم وليس في الحرم والصيد ليس في الحرم فأطلقه لكنه قريب، فطارد الكلب الصيد فدخل الصيد الحرم فدخل خلفه الكلب، ثم خرج الصيد من حدود الحرم وخرج الكلب فقتله خارج، طبعا لو قتله داخل الحرم هذا يعني واضح، لكن قتله خارج الحرم فعليه الجزاء. لماذا عليه الجزاء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، هو مدام قارب فهو عنده نوع تفريط، لأن هذه الأشياء قد يحصل فيها مطاردات وكذا، فكان عليه أن يحتاط. أو على كسبع، كذلك إذا أطلق الكلبة على ما يجوز قتله من السباع ونحوها، ثم الكلب ذهب وطارد فريسة أخرى لا يجوز قتلها فقتلها، فعليه الجزاء. وكذلك لو ظنه سبعا فتبين أنه غير سبع، مثلا ظنه أسدا صغيرا أو كذا، فتبين أنه غزال صغير، مثلا رأى من بعيد ما تمكن من رؤيته جيدا، فهنا أيضا عليه الجزاء. أو نصب شرك له، كذلك إذا نصب فخا كما يقال لأجل أن مثلا يصطاد به أسدا ذئبا، مثلا ذئبا، جاء صيد غزال مثلا فوقع فيه ومات، فعليه الجزاء. وبتعريضه للتلف، هذا معطوف على بقتله، فالجزاء واجب بقتله وبتعريضه للتلف ولم تتحقق سلامته. إذا عرضه للتلف، كان مثلا كسر يديه ورجليه وكذا وتركه فريسة للسباع، هو الآن لم يقتله لكنه عرضه للتلف، فعليه الجزاء ما لم يتحقق سلامته. أما إذا تحقق سلامته بأن رآه بعد ذلك مثلا انجبرت رجلاه ويداه وصار يمشي عادي خلاص كالأول، هذا لا جزاء عليه. كذلك إذا نتف ريشه مثلا وتركه فريسة للسباع، هذا حتى ولو شكا أنه لعله هلك، لأنه يعرف من هذا النسبة كبيرة أنه سوف تأكله السباع أو سوف يموت، فهنا عليه الجزاء. أما إذا تحقق سلامته ورأوه مثلا قد ريش وطار، أو حبسه عنده حتى ريش وطار مرة أخرى واستوى طيرانه، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه بمعنى لا جزاء عليه. أما الإثم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيده، فهذا من باب أولى، لكن لا نتكلم عن إثم، نتكلم عن الجزاء، هل عليه الجزاء؟ ليس عليه الجزاء إذا كان تحقق السلامة. وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل، هذا رجل معه مملوك فقال له أرسل الصيد، فظنه قال له أقتل الصيد، فقتله الغلام، فالسيد عليه الجزاء. وأما العبد المملوك فإن كان محرما فعليه جزاء آخر، وإن كان غير محرم فهناك تفصيل سيذكره في الشرح يأتي معنا إن شاء الله. وقال الصاوي عن بعض هذه المسائل محشي وهو مشكل ولكن الفقه مسلم، يعني يقول هذا الفقه هو الفقه المذهب وإن كان فيه شيء من الإشكال. وبسببه، هذا معطوف على بقتله وبتعريضه وبسببه، يعني بسبب القتل، لو أن المحرم يعني شارك أو ساهم أو له أو ساهم، هذه ليست بهذا المعنى، لكن المهم أنه كان له دور، وأيضا فيها إشكال كلمة له دور، لكن عموما تسبب في قتله، لم يقتله مباشرة ولم يعرضه للقتل لكن تسبب. كيف؟ قال كحفر بئر له، إذا حفر بئرا للصيد فجاءت بعض هذه الصيود ووقع فيها، يقول لك عليه الجزاء. وهذه الصورة أنا بحثت عنها في مختصر خليل فما وجدتها، فما أدري هل أنا كنت يعني لم يكن الوقت واسعا، كان ضيقا، لكن بحسب بحثي ما وجدتها، لأنه سيأتي حالة أخرى تشبهها نص عليه الشيخ خليل ليس فيها الجزاء. أما هذه الحالة حاولت أن أبحث عنها في شروح خليل وفي مختصر خليل فما وجدتها، فتنظر. أو طرده فسقط، مثلا إذا طرد الصيد فسقط فمات فعليه الجزاء. أو فزعه منه فمات، وهذه من الصورة الغريبة التي استشكلوها، يعني أفزع الصيد فحصل له شيء فمات من الفزع، أو من مثلا تأثر وتسقط مثلا جهة مفترس فأكلها، المهم أنه مات بسبب مثلا فزع أو بأثر فيه، فقالوا عليه الجزاء. وسيأتي يعني، وهذا هو مذهب ابن القاسم وغيره خالفه، لهذا قال الشيخ خليل الأظهر والأصح خلافه كما سيأتي. لا حفر بئر لكماء، الآن سيذكر صورا لا جزاء فيها. قال لا إن كان حفر بئرا لأجل الماء ليستسقي منها الناس فجاء الصيد فسقط فيها، كأنه هنا ليست للصيد، فليست هي في مكان الصيد، الصيد هو الذي جاء إليها، لا هو حفر مثلا في حي سكني مثلا في مكة أو كذا، فجاء الصيد إليها فمات، هذا يختلف عما إذا حفره في أماكن السد، والله أعلم. وإلا فالشيخ خليل لم يذكر إلا هذه السورة التي لا جزاء فيها، لم يذكر السورة الأولى. ولهذا قالوا هذا رأي ابن القاسم، وفيه إشكال شديد مع قوله السابق أنه لو أفزعه فقط فمات فعليه الإش، كيف الفزع أقل من حفر بئر فمات فيه، فكيف يقول في تلك الجزاء وفي هذه ليس جزاء؟ حتى قال الشيخ ليش ويقولون عليش في منح الجليل، قيل هذا تناقض ظاهر لا شك فيه. ولهذا خالف أشهب وغيره فلم يقولوا في سورة الفزع بالجزاء أو دلالة. كذلك إذا دل المحرم على الصيد فإنه لا جزاء فيه. نلاحظ أننا لا نتكلم عن الإثم، نتكلم عن الجزاء، عن الجزاء. فالجزاء على المدلول، إذا كان المدلول محرما فقتله فالجزاء على المدلول، أما الدال فلا جزاء عليه. وكذلك إذا دل حلا من باب أولى، إذا دل حلا يعني شخصا حلالا قال له هناك هذا هو الصيد اذهب فاصطاده مثلا فلا شيء عليه. وإلا فقد جاء في الحديث هل منكم أحد أشار إليه أو لكن نحن لا نتكلم عن الإثم، نتكلم عن الجزاء. قال أو رمي له على فرع أصله بالحرم، هذه سورة أيضا لطيفة، شجرة أصلها في وهي في طرف الحرم، فأصلها في الحرم وفرعها خارج الحرم، وهذا الفرع عليه طير مثلا فرماه فقتله، هل عليه الجزاء؟ قالك لا جزاء عليه، نظرا لأن الطير في نفسه خارج الحرم، وأما ولا يعني لم ينظروا إلى أن الشجرة أصلها في الحرم هذا لا. أما لو كان بالعكس هذا واضح طبعا، إذا كانت الشجرة أصلها خارج الحرم لكن فرعها داخل الحرم وعليه طير وقتله، هذا قتل صيدا في الحرم فلا شك أنه عليه الجزاء كما نص عليه. أو بحل فتحامل ومات فيه، هذا شخص رمى صيدا فالصيد لم يمت مباشرة وإنما تحامل على نفسه وكان رماه في الحل هو وهو حلال، فتحامل الصيد على نفسه ومشى ومشى ومشى إلى أن دخل الحرم ومات فيه، قالك لا جزاء عليه، لا جزاء عليه لأنه إنما يعني اعتبروا حال الرمي لا حال الموت، لأنه قد هو اصطاده في إيش؟ في الحل. ثم قالوا تعدد بتعددي، وهذا يأتينا في الدرس القادم، بقي أن نمر على الشرح السريع في بعض الفوائد المهمة. قال رحمه الله وحرم به أي بالإحرام بحج أو عمرة وإن لم يكن بالحرم، وحرم بالحرم وإن لم يكن محرما تعرض لحيوان بري بفتح الباء نسبة للبر ونسبة للبر ضد البحر ويباح البحري، ويدخل في البري الضفدع والسلحفاة البريان والجراد وطير الماء. الجراد طبعا قد يقول قال إيش تدخلوا فيه، هناك آثار أخبار أنها نثرة حوت، أن الجراد نثرة حوت، ولكن هذه الأخبار يعني كأنها ضعيفة أو إسرائيلية، فكثير من العلماء يعدون الجراد كأنه من صيد البحر أو أنه أصله من البحر، لكن هذا يعني فيه ما فيه. فالجراد المهم أنه صيد يعني يدخل في المنع، كل هذا يدخل في المنع، الضفدع والسلحفاة والجراد وطير الماء، لا الكلب الإنسي، أما الكلب الإنسي لا يدخل فقتله ليس فيه جزاء لأنه ليس وحشي الأصلي من جهة، ومن جهة أخرى ليس مما يحرم التعرض له لا على المحرم ولا في الحرم لأن قتله جائز بل يندب على المشهور كما قال المحشي. يعني هناك أحاديث جاءت في قتل الكلاب لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركها. وزال به أي بالإحرام، نعم عفوا، وتعرض لبيضه ما دام وحشيا بل وإن تأنس كالغزال والطيور التي تألف البيوت والناس، كل هذه تمنع نظرا لأصلها، وبيض البري أيضا يمنع. أو لم يؤكل كالخنزير والقرد على القول بحرمته، القول في القرد في قولان يأتي معنا إن شاء الله في باب الأطعمة. وإن كان مملوكا لأحد، يعني هذا قرد بري فعلى القول بحرمته يعني وحشي مثلا في البرية لا يجوز قتله، وإن كان مملوكا لأحد حتى ولو ملكه شخص، ويقوم على تقدير جواز بيعه، نقول لو كان يجوز بيعه كم يساوي فيقال كذا، نعم. قال وزال به، قالوا هذا فيه رد على الشافعي لأنه يرى أن محرم الأكل لا يحرم التعرض له، إنما يحرم التعرض للمأكول. هذا رأي الشافعي، لكن عند المالكية لا، ولو كان حرام الأكل وزال به، أي بالإحرام أو بالحرم، نعم كذلك، هنا قال بالحرم كذلك يزول به ملكه عنه، يعني كأنه يقول لو أن إنسانا اصطاد صيدا ودخل به فيه ما فيه ملكه عنه، يعني الحيوان البري، إن كان يملكه قبل إحرامه، وإذا كان كذلك فيرسله وجوبا، يعني يطلقه يذهب، لا يجوز له أن يبقيه تحت يده. وزوال ومحل زوال ملكه عنه ووجوب إرساله إن كان معه حين الإحرام أو دخوله الحرم، أي مصاحبا له في قفص أو بيد غلامه ونحو ذلك، لا إن كان حين الإحرام ببيته، فلا يزول ملكه عنه ولا يرسله، ولو أحرم منه أي من بيته، يعني كان في بيته صيد كان قد اصطاده، لا يلزم إرساله. وقوله فلا يستجد ملكه مفرع على قوله فيرسله إلى آخره، وعلى قوله وحرم به وبالحرم تعرض إلى آخره، أي أنه إذا حرم تعرض المحرم للبري فلا يجوز له ما دام محرما أن يستجد ملك بري بشراء أو صدقة أو هبة أو إقالة، حتى الإقالة لا يقول له أقلني ويرجع إلى ملكه صيدا مثلا. وإذا أرسله حيث كان معه فلحقه إنسان ولو قبل لحوقه بالوحش وأخذه لم يكن لربي عليه كلام، يعني نحن قلنا يجب عليه أن يرسله، طيب جاء شخص وأخذه ليس لربي أن يعترض عليه، ليس له كلام معناه ليس له اعتراض عليه، ولا يجوز له قبوله منه بهبة أو غيرها. لو أخذه شخص قال أنا سأهديك إياه، يقول لا يجوز لي أن أقبله لأنني محرم. ثم استثنى من حرمة التعرض البري قوله إلا الفأرة بالهمزة وتاء للوحدة لا للتأنيث، يعني حتى المذكر يقال له فأرة، ويلحق بها ابن عرس وكل ما يقرض الثياب من الدواب، وإلا الحية والعقربة ويلحق بها الزنبور أي ذكر النحل لأنه يعني يلدغ أيضا، ولا فرق بين صغيرها وكبيرها، هذه الأشياء أقول لك لا فرق بين الحية والعقرب، لا فرق بين الصغير والكبير، وقد يرجع الضمير إلى الفأرة أيضا، وإلا الحدى أتى بكسر في فتح بوزن عنبة والغراب فلا يحرم التعرض لما ذكر. قال في الحاشية ولا فرق بين الأبقع وغيره، وعليه غالب أهل المذهب، وذكر كلاما لابن عبد السلام. طيب، ولعل هو الذي قال فيه الشيخ هنا وفي غيرهما أو في صغيرهما خلاف، لعل هذا في ما يتعلق بالغراب والحدى. أما السبع فقال فيه كعادي سبع من أسد وذئب ونمر وفهد، وهو المراد بالكلب العقور، هذه الأشياء يعني عادي السبع، من السبع العادي معتدي العقور، فيجوز التعرض له إن كبر بكسر الباء بحيث بلغ حد الإيذاء لا إن صغر. أما إن صغر قال المحشي فيكره قتله ولا جزاء على المشهور. وطير غير حداءة وغراب، لأن الحداء والغراب واضح أمرهما، خيف منه على نفس أو مال ولا يندفع إلا بقتله فيجوز قتله. ووزغ يجوز قتله لحل بحرم لا لمحرم به أو بغيره كما بيناه آنفا. فالمحرم لا يجوز له قتل الوزغ، وهل مكروه أو حرام قولان، واستظهر القول بالحرمة، فإن قتله أطعم كسائر الهوام، قيل وجوبا وقيل استحبابا عن القولين، هل هو قتله حرام أو مكروه بالنسبة للمحرم. ولا شيء في الجراد بقيدين، إن عم إن كثر واجتهد المحرم في التحفظ من قتله فأصاب منه شيئا لا عن قصد، وإلا بأن لم يعم أو عم ولم يجتهد في التحفظ منه، فإذا فقد أحد الشرطين فقيمته طعاما بالاجتهاد بما يقول أهل المعرفة، يقول هذا يساوي كذا مثلا. الجراد طبعا له قيمة لأنه يؤكل، وبعض العرب يحبونه جدا ويستطيبونه. هذا إن كثر بأن زاد على 10، وفي قتل الواحدة لعشرة حفنة من الطعام من اليد الواحد، يعني إذا كان من 1 لـ10 حفنة، إذا زاد وكثر فحينئذ يكون فيه قيمته طعاما بالاجتهاد، كتقريد البعير ففيه حفنة بيد واحدة، وعرفنا أنه نزع القراد منه. وقال الباجي في الجراد الكثير لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم، هكذا ذكروا بعض العلماء، لأننا نعرف أن الصيد عندما يقوم بطعام فإنه يعادل ذلك بالصيام، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، وسيأتي معنا هذا في درس قادم إن شاء الله. قال وفي قتل الدود والنمل ونحوهما كالذباب والذر قبضة، قال المحشي قبضة بضاد معجمة خلافا لمحقق المت، قال وهي دون الحفنة من طعام من غير تفصيل بين قليله وكثيره، وينظر هل يعني ضبطت بالوجهين مثلا هذه اللفظة في المدونة أو كذا، تحتاج لمراجعة شروح الأصل وحواشي وهو الشيخ خليل. والجزاء واجب بقتل الحيوان البري مطلقا قتله عمدا أو خطأ أو ناسيا كونه محرما أو بالحرم نسي أنه في الحرم أو نسي أنه محرم فقتله، أو لمجاعة تبيح أكل الميتة. وفي هذه الحالات يجوز له قتله لكن عليه الجزاء إن استطاع، أو لمجاعة تبيح أكل الميتة، أو لجهل الحكم لا يعلم أن المحرم لا يجوز له الصيد، أو كونه صيدا يعني لم يعلم أنه صيد مثلا ظنه مثلا شيئا مما يجوز قتله للمحرم. ولو قتله برمي بحجر أو سهم من الحرم، مثلا إذا ظن طائرا غرابا فتبين أنها حمامة مثلا فهذا عليه الجزاء. ولو قتله برمي بحجر أو سهم من الحرم فأصابه في الحل، الصائد في الحرم والمصيد خارج الحرم، أو العكس، أو رمي من الحل له أي للحرم، يعني المصيد هو الذي في الحرم والصائد خارج الحرم، أو قتله بسبب مرور سهم مثلا بالحرم أي فيه، رماه من الحل على صيد بالحل، الصائد والمصيد في الحل لكن بينهما طرف من الحرم، أو مرور كلب أرسله حل بحل على صيد بحل، كله حل في حل لكن الكلب مر بطرف الحرم، تعين الحرم طريقه هكذا، ولعله يكون طريقه عندما يكون أي طريقا للكلب، نعم، فقتله فالجزاء. فإن لم يتعين الحرم طريقا للكلب ولكن الكلب عدل إلى الحرم فلا شيء فيه إذا لم يظن الصائد سلوك الكلب فيه. قال المحشي: أي لأن للكلب فعلا اختياريا فعدوله للحرم من نفسه بخلاف السهم، فمن الرامي على كل حال، فلذلك جعل القيد مخصوصا بالكلب. وهذا التقييد لبعض علماء المذهب كما قلنا، ابن شاس وابن الحاجب والشيخ خليل. أو قتله بسبب إرساله أي الكلب بقربه، أو قتله بسبب إرساله أي الكلب بقربه أي الحرم، فأدخله في الحرم وأخرجه منه وقتله خارجه فالجزاء. قال المحشي: الصيد قرب الحرم اختلف فيه، الإمام مالك قال إنه مباح إذا سلم من قتله في الحرم، وقال في الشيخ خليل في التوضيح على ابن الحاجب: المشهور أنه منهي عنه إما منعا أو كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراتع يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال الحطاب: الظاهر الكراهة. طيب، وقتله خارجه فالجزاء، ولا يؤكل في الجميع. كل ما تقدم من قوله ولو قتله برمي بحجر إلى آخره كل هذا لا يؤكل. فلو قتله خارج الحرم قبل إدخاله فيه فلا جزاء وأكل. وأما لو أرسله عليه ببعد من الحرم بحيث يظن أخذه خارجه فأدخله فيه وقتله فيه أو بعد أن أخرجه فلا جزاء. إذا كان بعيدا لكن المطاردة استمرت على غير المر بحيث لا يظن أنه سيصل الحرم، لكن تخلف ظنه وطارد الكلب الصيد وطارده إلى أن دخل الحرم وما كان بعيدين فلا جزاء لأنه غير مفرط. ولكنه ميتة فلا يكل، أي صيد لمحرم فهو ميتة لأن ذكاته منهي عنها فلا تفيد حلا. أو بسبب إرسال الكلب ونحوه على كسبع مما يجوز قتله، ما أدري الكلب الذي يطارد السباع ما شاء الله، لكن لعله ممكن أن نصوره في سهم مثلا، وكذلك يمكن أن نقول سبع صغير مثلا مما يجوز قتله، فأخذ ما لا يجوز قتله كحمار وحش فالجزاء. وكذا إن أرسله على سبع في ظنه فإذا هو حمار وحش مثلا فعليه الجزاء أيضا. أو قتله بسبب نصب شرك بفتحتين له أي هذا ما نسميه بالفخ، شبكة مثلا أو أي فخ له أي للسبع ونحوه لمما يجوز قتله، أي نصبه للسبع فوقع فيه ما لا يجوز صيده مثل الغزال مثلا فالجزاء. وبتعريضه عطف على بقتله أي الجزاء، والجزاء بقتله وبتعريضه للتلف كانت في ريشه وجرحه وتعطيله ولم تتحقق سلامته، فإن تحققت أي غلبت على الظن سلامته، يعني ليس شرطا اليقين بل حتى بغلبة الظن، ولو على نقص، يعني حتى ولو هو برئ لكن لم يعد إلى سابق حاله لكنه لم يهلك ولم يتلف فلا جزاء. والجزاء بقتل غلام لصيد أمر أي أمره سيده بإفلاته فظن الغلام القتل، أي ظن أنه أمره بقتله فقتله، أمره سواء كان بالقول أو بالإشارة كما قال المحشي. والجزاء على سيدي ولو لم يتسبب في اصطياده على أرجح التأويلين. قال المحشي: هو مشكل ولكن الفقه مسلم. وأما العبد فإن كان محرما أو بالحرم فعليه جزاء أيضا، وإلا فلا ولا ينفعه خطأه. طيب إما العبد ليس له مال حتى يعني يخرج قيمته أو يهدي، فحينئذ إما أن يصوم العبد عن نفسه، وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء، أو يأمره به من ماله. فإما أن يطعم عنه السيد أو يجعله إيش يصوم، لأن الجزاء يخير فيه كما سيأتي. فالعبد ليس له مال فيصوم إلا إن أطعم عنه سيده، لأن السيد قد يطعم عن العبد من أجل أن صوم العبد يضعفه عن الخدمة، يقول لا تصوم أنا سأطعم عنك، ما في مشكلة. وأما العبد فإن كان محرما أو بالحرم فعليه جزاء أيضا وإلا فلا، وعلى هذا فعليهما جزاءان. سيأتي أنه تعدد إذا اشترك جماعة فيه كل عليه جزاء، سيأتي هذا إن شاء الله. فإن أمره فيما أحسب، نعم، فإن أمره السيد بالقتل فقتله فعليه جزاءان إن كان محرمين. إذا أمره بالقتل صريحا فقتله كل واحد عليه جزاء، واحد للأمر واحد للمباشر إن كان محرمين، وواحدا إن كان المحرم أحدهما لأنه يتعلق بالمحرم. والجزاء بسببه أي بسبب الإتلاف، كحفر بئر له أي للصيد فوقع فيها فهلك، أو نصب شرك له بالأولى، إذا كان حفر بئرا فسقط فيها فمات فعليه الجزاء، فمن باب أولى إذا تعمد بأن نصب شركا للصيد، أو نصب شرك له بالأولى مما تقدم أنه نصب شركا أو حافر بئرا لسبع فوقع فيه صيد. فلو اقتصر على ما تقدم لفهم هذا منه هذا بالأولى، وقد يقال هذا أعم لأن المراد السبب بأي وجه بدليل ما بعده، يأتي يعني صور تسبب فيها قد لا تتبادر مما تقدم. أو طرده فسقط فمات، أو فزعه، مصدر مجرور بالكاف المقدرة كالذي قبله، منه أي من المحرم، يعني حتى فزعه منه هذا قد تشمل أنه لم يتعمد إفزاعه، من رآه فجأة ففزع، فسقط مثلا في حفرة فمات، يعني ليس للمحرم أي دور في هذا، وهذه المسألة التي قلنا هي مشكلة. فسقط السيد فمات قاله ابن القاسم، وقال في منح الجليل وهو المذهب، ولكن قال الشارح وقال أشهب لا جزاء في هذا وإن كان لا يؤكل. نعم يقول لا يؤكل، لكن لا جزاء فيه. واستظهر قول أشهب هذا، مع أن الأصل في قاعدة المذهب أن ابن القاسم وأشهب إذا اختلفا قول ابن القاسم هو المقدم، وهو هنا هو المذهب، لكن يقول من شدة استشكالهم لقول ابن القاسم استظهر غير واحد قول الأشهب هنا في هذا في مسألة الفزع هذه، وهو معنى قول الشيخ، والأظهر والأصح خلافه في الشيخ يعني مختصر خليل. وهنا ذكر في الحاشية أن ابن يونس رجحه، طيب وليس ابن رشد، قال لا جزاء بسبب حفر بئر لكمائن أي لإخراج ماء ونحوه للناس يعني ليس للصيد، فتردى فيه صيد فمات، أو دلالة من محرم على صيد بحل أو حرم فلا جزاء على الدال، أو رمي بل على المدلول يعني إذا كان محرما، أو رمي من حلال له أي للصيد وهو على فرع أي غصن في الحل، أصله أي أصل ذلك الفرع الشجرة يعني التي هذا الفرع منها بالحرم فلا جزاء، ويؤكل نظرا لمحله، لأن الصيد في النهاية هو في الحل، ولذا لو كان الفرع في الحرم وأصله في الحل لكان عليه الجزاء بلا نزاع، أما إذا كانت الشجرة في الحل لكن فرعها داخل الحرم وعليه طائر فقتله قاتل فهذا صيد في الحرم كما هو واضح، أو وهذه المسألة الأخيرة، أو رمي من حلال بحل أي فيه فأصابه فيه فتحامل، الموضوع كله خارج الحرم لكن إيش ماذا صار بعد ذلك، فتحامل الصيد بعد الإصابة ودخل الحرم، الصيد تحامل على نفسه بإصابته مصابا ودخل الحرم ومات فيه فلا جزاء، ويؤكل نظرا لوقت الإصابة لا لوقت الموت، ولو لم ينفذ مقتله في الحل عند اللخمي، يعني لا فرق بين أن أنفذ المقاتل أو لا، إنفاذ المقاتل معروف استأتي معنا في بابي ومرت معنا في أسهل المسالك وغيره، لكن هنا يقول لك سواء أنفذ المقاتل أو لم ينفذها لا فرق بين ذلك وهذا وهذا عند اللخمي، وهذا واحد من أقوال ثلاثة، قول اللخمي هو هذا وهو قول أشهب أنه حتى ولو لم ينفذ المقاتل فلا جزاء، ثم قالوا تعدد بتعدده، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.